ومن الاتباع واليك والغفلة. لأنك لو غفلت لحظة، اللحظة دي هي كل من الشيطان. مجرد ما تغفلي، مجرد ما تنسيك الدنيا، هتجد تبصي نفسك بعيني، وقعتي في حيل الشيطان كثيرة. يدخل الإنسان من باب الشرك أولها. إذا فاز به في الشرك، طيب تمام، دي أول حيل. إذا ما قدرش عليه في الشرك، يدخل عند باب الإيه؟ البدع، يبعد عن السنة. يبقى طريق السنة أمامه واضح جلي، وهو متبع بدع. طب أنت كنت في رمضان قاعد تبتدع ولا تبتدع؟ إيه اللي جرالك؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ طب أنت في رمضان تتابع كذا، إيه اللي جرى؟ الشيطان تسلط خلاص. إن كانت الشياطين المسلطة تسلطت عليك بعد رمضان، فانتبهي، انتبهي جدا، وياكي من الغفلة انتبهي، لأنه يتسلط عليك بالبدع، والبدعة عكس الإيه؟ عكس السنة. وإذا سبحان الله أتيت ببدعة رفعت معها إيه؟ رفعت مع سنة، يعني انت سبيل بإنك تفعي سنة. ولذلك لكن السنة إنك تأتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أحبائي، سلوا ربي، سلوا ربي إني ومتنا ونحن على الكتاب والسنة. إن كن هدفك في الدنيا ومنهجك في الدنيا وعقيدتك، لما سألت أنت إيه؟ تقول أنا كتاب وسنة، أنا أتبع كتاب الله وسنة الرسول. فقد فاز من بعين صافيين، من فاز بهما فقد فاز. اللي اتبع، اللي موحد، اللي يتبع أمر ربي وموحد الله عز وجل فقد فاز. اللي أطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز صلى الله عليه وسلم. اللي اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد فاز. ولذلك إياكي إياكي من البدعة. والبدعة أي شيء مستحدث في الدين. قيسي كده أي شيء، أي شيء في حياتك لما تيجي تعمليه. طبعا الشيء اللي أنا بعمله ده كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل ربي في كتابه. طب هو إحنا عندنا من بعين صافية كتاب ربي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر ده جاء في كتاب ربي؟ لا، ما احنا عندنا السنه ان ده كان تفصيل الايه؟ القران. لا، طيب يبقى في السنه نبعد. هل في السنه جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يبقى ملوش اصل، ملوش اصل. اللي انت بتعمليه ده ملوش اصل، طالما ملوش اصل يبقى شيء مستحدث في دينك. علشان كده ما تقوليش خلاص دي بدعه حسنه. لا، السنه الحسنه اللي ليها اصل في الدين، زي بالظبط ما قصه اللي هي التصدق. لما في قصة التصدق دي كانت ايه؟ كانت ما حصل انهم دخلوا هؤلاء الفقراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا فقراء شدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الى ان التصدق على هؤلاء القوم الفقراء. لكن كان انزل ربي في كتابي الصدقة ولا لم ينزلها؟ لا، لها اصل في الدين والشرع. فلما تصدقوا فاثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لها اصل في الدين، في الشرع، في الكتاب، في السنة. إذا خلي بالك إن بعد ما تخرجي من رمضان إياكي والابتداع، إياكي والبعد عن منهج كتاب ربي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. التمسيهم والتمسي رضا ربي باتباع كتاب ربي وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك أن الشيطان له دخل، له مدخل آخر. بيقول له إيه؟ أول باب يدخله الشرك، تاني باب يدخله إيه؟ الكبائر، كبائر الذنوب. وفي ايه كبائر الذنوب؟ كبائر الذنوب كتير جدا. من كبائر الذنوب طبعا كما نعلم اللي هو ايه؟ الزنا، الخمر، خمر النفس التي حرم الله، عقوق الوالدين، السحر، اولا الشرك بالله، قطيعه الرحم، الربا، السرقه، قذف المحصنات، الغيبه، النميمة. ده يدخل في الشيطان بقى علشان يخليك الدنيا تبقى ايه؟ غيبة ونميمة وقصف، او يعني كل الكبائر، او شرك، او سحر، او وسيلة. حتى السحر يبقى انت خلي بالكم، السحر ان مش ان انا بس اروح اعمل سحر واحد، لا، انا السرنا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر لشيء. طيب لو واحدة سألت وقالت طب أنا معمولي سحر أو عرفت المعمولي سحر، أقول لك برضو ما تعرفي إن معمولي سحر إلا وزاد السحر فيه وفك أو حل هذا السحر بسيط ومسهل جدا ولا يكون إلا القرآن. آية القرآن لا يأتيه القرآن لا يأتيه لا يستطيع السحر عصابتي عصرتي على السحر فبسيط أنا أتأكدت من السحر لكن لم تعصري على سحر مجرد حد قال لك معمولك سحر لا قولي له ممنع يعني لا ممنع بالله إياك إذا دجل لو صدقتي إذا كنا إنسان لو صدقتي إلا هو بيقول لك البخت والحظ لو إني خدت الأمر مجرد ذهابكم يعني مجرد سخرية لا تبقى صلاة كام 40 مجرد إن أنا بقى كده بظن إن هو يعلم الغيب 40 يعني حب استطلاع فعلا 40 يوم أنا لا تبقى صلاتك وما لو صدقتيني فقد كفرت بمعين يعني الأمر جدا يا بناتي والله الأمر شديد. طب أنا مش هعمل سحر أنا بس هروح علشان حد قال لي عندي سحر وأنا هروح علشان أحلس هو قال لي هو الراجل قال عندها سحر هتروح علشان تقوله طلع لي السحر ما يعرفش يطلع السحر إلا طلع السحر أنت بتقول السحر لقيتي بيتك أو لقيتي عندك أو لقيتي خلاص ده السحر طلع لكن عشان تروح الواحد تقوله طلع لي السحر لا يعلم الغيب إلا الله دي من قصص توحيدك وعقيدتك الصحيحة لا تشك وشرك ايه؟ أكبر شرك أكبر يعني ما تعمليش يسموها ايه بنات اللي هي أحد السحر يقولوا عليه ايه؟ نشرة وحاجة زي كده تقريبا لا يجوز لا يجوز لأنك انت بتعملي برضو سحر لا يجوز طب نعمل ايه؟ نتكلم عن الحي القيوم الذي لا يموت الذي لا يملك أحد في الأرض شيء إلا بقدرته وكفبه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وتنسي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعني لو حصل الضرر ده بإذن الله زي ما حصل لك إصابة بفطرة أو بكتيريا أو أي مرض ده مرض يعني هذا مرض زي أي مرض زي أي ابتلاء يعني نعمل إيه؟ نصبر ولما نرفع عليك الواقع في إيدك ربنا سبحانه وتعالى يقول عليك بذلك أصح يعني أصح الطرق القرآن بفضل الله عز وجل ده طريق لكن طيب لا يجوز سبحان الله واحدة مثلا حاسة أن زوجها يعني ابتدى سبحان الله ده مدخل من داخل الشيطان وأن زوجها مثلا ابتدى يفطر عنها ابتدى ما يحبهاش ابتدى يبعد ابتدى في مشاكل وبعدين يجي واحد من الناس الدجالين يقول لها ما تقلقيش انا بعمل حاجات كده وحاجات كده بس عشان ايه يحبب جوزك فيكي وهي توافق وبيعمل كده فعلا يعمل لها حاجه اسمها النشره معذره توله النشره بفك السحر بالسحر يعمل لها توله يعني ايه التوله دي اللي هي ايه يعني تتوله يعني انا اكون واحده عايزه اتحبب حد في حد تتوله يعني يقول ايه مش احنا زمان كده بقى ايه تولاه توليته او كده يعني لفت عقله شرك شبعان لا شرك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمك بيعمل فعلا سحر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انها زيد جدا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه تولتي ده الطرق الشرك بس لأنها سحر بما أنها سحر اللي هي شرك لأن أبوها وما زالت الناس الذين لا يعرفون طريق الله يسيرون أسأل الله رب الهداية وأسأل ربي أن يملأ قلوبنا بتوحيده وأسأل ربي أن يبصرنا بمداخل الشيطان وأسأل ربي أن يجعل الإنسان يعلم إن ما أصابه لم يكن يخطئه وما أخطأه ونعلم أنه قدر الله ما شاء فعل كل شيء مكتوب يا بلدي مكتوب لنا فأمرنا ننزل فنعيش بالعمر لا معافاة العمر لا امتحان فالعمر اللي عندك إيه زي الأخت اللي النهارده قالت إنها مرض كده اسأل ربي عن الشفاء ولكل مرضى المسلمين يا بلدي منهم وبرضو ممكن تكون فترة فترة امتحان، فترة امتحان لصبرك، فترة امتحان لإيمانك بربك، فترة امتحان انت هتقومي هترجعي للنظر هتنشغلي بالأمور دي. ما في أمر في البلاء، يا إما الشيطان يشغلك بالبلاء ونفسك الأمارة بالسلطة القاتلة، وإما الإنسان في وقت البلاء يعود إلى الله عز وجل. إزاي تعرفي إن البلاء تمحيص ورفعة؟ وإزاي تعرفي إن البلاء على حاجة بينك وكذا؟ إذا وجدت نفسك في البلاء أكثر قربا من الله، اعرفي إن ربنا بركات. ذلك البلاء وعرفت إن البلاء ده بيرفع درجاتك وبيزيد القرب من الله عز وجل، لم تكتفي إلى الشيطان، لأن الشيطان يأتيك ليحزن الذين أمنوا، لازم يحزنك، شوف أنت عندك إيه، شوف إدارتك إيه، شوف كذا. أما المؤمن يعلم أن الكرب بيد الله، يوم يرجع منين؟ لنفسه، يبتدي يدور في نفسه، يبتدي يبحث في إيمانياته، يبتدي يبحث في إيمانياته. ويعلم أن ما أصابه لم يكن يؤجب، ويعلم أنه قدر الله وما شاء فعل. إذن المسألة تحتاج منك أيها المبتدئ صبر شديد عشان تفوزي، لأن الفوز لا يأتي إلا بعد الصبر. ولك عظة ولك عظة مع الأنبياء، الصبر الأجر لا يأتي إلا بعد الصبر. وإياك والجزع، لو وجدتي البلاء حبيبتي عندما ابتلي الإنسان تسلط عليه الحزن والكآبة والضيق والدبر وتغير الوجه، حتى الوجه بيتغير يا بناتي، تحس الإنسان بقى دايما في الجزع ودايما في الضيق ودايما. اسألي ربي أن يردك إليه ردا حميدا، واسألي ربي سبحانه وتعالى، اسألي ربي سبحانه وتعالى أن يأخذ بناصيتك إليه، واسألي ربي أن لا يسلط عليك الشيطان، واسألي ربي أنه من كان لك كائدا كادك، فاللهم اجعل تدبيره تدبيرا، واللهم رد كيده في نحره، واللهم أعينك على هذا الامتحان الشديد عشان تخرجي منه وانت فائزة فقد فاز. ولذلك دايما ترددي على نفسك قول ربي في كتابه الكريم، أتصبرون؟ ويقول ربي أتصبرون؟ شوف الكلمة دي شديدة جدا، هيك البلاء هتتسلط عليك ناس ولا يتسلط عليك بلاء ولا يتسلط، لكن هناك أمر هام في كتاب ربي، ها أتصبرون؟ يصبر العبد إلى أن يعلم ربي، فيكون عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين، ولا ينقلب على وجهه فاصل الدنيا والآخرة. ممكن الإنسان يكون طائع طائع طائع يا بناتي، وأول ما يجيله امتحان من الامتحانات نسأل الله العفو عليه، امتحان أول امتحان يجيله، لأنه كان بيعبد الله على حرف، إن أصابته خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فتنة امتحان يعني، خسر الدنيا والآخرة، تكليف الدنيا مكتئب ومتضايق ومبتلأ وكده، والآخرة كمان لأنه خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسارة البين. ولذلك دي مداخل الشيطان، إياكي ومداخل الشيطان، إياكي إنك بعد ما تخرجي من هذه الإيمانية، تخرجي من أيام المباركات في شهر الكريم، يتسلط عليك الشيطان بالذنب، فتنسي بقى الطاعة، ويتسلط عليك البلاء، فتنسي نعمة ربي، وتسلط عليك نفس الأمارة بالسوء، فتنسي أن ذلك امتحان من الله عز وجل. ولذلك فليكن لك في أنبياء الله عبرة وعظم، لما يجيلك امتحان بعد نعمة بعد عبادة، أقول لك كلمة واحدة، أنت لست أكثر عبادة من رسول الله، كل نبي من الأنبياء كان في بلاء شديد، وذاك بالمرض، وذاك بالولد، وذاك بالزوجة، وذاك بالقوم، الأرض سبحانك علشان يطلب للرب في كتابه الكريم أن البلاء يتنوع أسبابه ممكن تكون كتيرة جدا. يتسلط عليك الزوج فرعون أو الزوجة امرأة نوح امرأة لوط كانت تحت عبدان إيه عبدان صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا بالنار مع الداخلين. يعني هو عمل كده وهي عملت كده ولا تزر وزرة وزر أخرى. هو يحمل وزره وأنت تحمل وزرك. لن تغيري أحد ولا تغيرك أحد. كل إنسان هذا موقع يوقي ويوم القيامة يخرج ربي ربي الكتاب إيه؟ يلقاه منشورا. اقرأ كتابك وحدك. كفى بنفسك إيه؟ أنت لوحدك. ما تقوليش أنا كنت مسؤولة عن جوزي أصل عمل مسوى. أنت مسؤولة عن نفسك. مش هتقولي أنك لو تقولي أنا كنت مسؤولة عن زوجتي أنت مسؤول في حدود ما أمرك ربي. لكن كل إنسان يقرأ كتابه لوحده. أنت خلي بالك. أعدي لنفسك. أعدي لنفسك. فلا أنسى بينهم يومئذ ولا إيه يتساءلون. ويوم الفرقة من أخي وأمي وأبي وصاحبتي وأبي. ليه؟ لأنه في اليوم ده يقول اللي منهم يومئذ شاف يومين فريق وفريق. يا إما قلتهم يومئذ إيه يا بناتي هتبقى إيه؟ يا إما فريق وهم نادرهم يا إما فريق تاني نادرهم. يعني هم عندهم شهر ونص. ما تحركش جميل. لو ما تحركتش ما بيتكلمش يا لالا. اللهم عنا. هذا من الابتلاء أيضا. اللهم عنا. نرجع مرة ثانية بناتي. للعبادات الطامعات السابحات الصائمات القائمات إلا أقاموا ليلة رمضان وصاموا نهار وذكروا التائبات وتابوا واستغفروا. يخطوا عليك من رمضان بعد التوبة يجيلك الشيطان. مش هقول الذي يعبد الله عنها لكن كالتي ايه نقلت غزلها من بعد قوة إنها مكافة. معقولة يقل بعد ما غزلت الغزل ده كله وعملت المسجد كله وعبدت العبادة دي كلها وتفرغت إلى طول هذه الفضائل كده